بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابد في دورتها 11 أن تقدم لكم شرح العقيدة التدمورية الشرع والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثالث. نعم. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا. ما كان أن هذا ممتنع، فإن من اصطفاه الله بالنبوة والرسالة والوحي يمتنع أن يصدر عنه دعوة الناس إلى عبادته، فإن هذا لا يكون. ولذلك من دعا إلى عبادة نفسه فإن هذا يمتنع أن يكون وليا فضلا عن نبيه، ولذلك هذا من الطواغيت. ولما ذكر الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب الطواغيت ذكر منهم من دعا إلى عبادة نفسه، فكل من دعا إلى عبادة نفسه بأي أوجه العبادة، كالذبح عند قبره، كمن أوصى أتباعه بالذبح أو بالدعاء أو بدعائه أو نحو ذلك من الأمور في حياته، أو جعلها وصية بعد مماته، فهذا ليس وليا ولا صالحا، هذا ليس وليا ولا صالحا. فإن الولي والصالح لا يدعو إلى عبادة نفسه، لأن من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. نعم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه، إن الله ما جعل يقابل الإفراد في العبادة إلا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل من دخل في عبادة معبود، فإن كان هذا المعبود راضيا مصححا لهذه العبادة قابلا لها، فإنه يكون طاغوتا. أما إذا كان عبد على غير رضاه بل على نهيه، كما حصل من بعض الأمم مع أنبيائهم أو مع بعض الناس مع بعض الصالحين والأنبياء، فإن هذا لا يكون على هذا الشأن كما هو بديهي. نعم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. وهذا من خطاب العقل في القرآن، أنه لا يمكن لنبي ولا لمتبع نبي على منهجه الصحيح، أي على منهج صحيح في هذا المتبع، لا يمكن أن يأمر بعبادته أو ما يقود إلى عبادته من الوسائل. لماذا؟ لأن هذا يعني انقلابا على الأصل الذي بعث به هذا النبي. كيف ينزل هذا النبي أو هذا الرسول، أو ينزل عليه، كيف ينزل على هذا الرسول الوحي، أو يأتي هذا النبي بالوحي الذي يدعو إلى عبادة الله وحده، ثم بعد ذلك يقع من هو من أتباع هذا النبي من يدعو إلى عبادة غير الله أو إلى وسائل تقود إلى عبادة غير الله، فهذا من التمانع المنفي في القرآن. نعم. نعم. قال فبين أكمل الآية. قال فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، لأن كونه كفرا وشركا حتى ولو كان المعبود أو المدعو نبيا أو صالحا فإن هذا لا يمنع. ولذلك ما قد يقال إنه كيف يجعل من يعبد الأصنام كاللات والعزى كمن يدعو نبيا أو صالحا أو وليا، فكيف يسوى الأنبياء والصالحون باللات والعزى، ف فيقال ليس هذا من باب تسوية اللات والعزى بالأنبياء والصالحين، هذا لا يقوله عاقل، فإن الأنبياء لهم مقامهم والصالحين لهم مقامهم، وهذه اللات والعزى أوثان وأحجار لا تضر ولا تنفع، وليس لها قدر من الشرف والفضل وما إلى ذلك. لكن كونه نبيا أو كون هذا المعين صالحا هذا لا يقود إلى أنه يعبد أو يعتقد فيه النفع أو الضر، فإنما التسوية من حيث الشرك، أن هذا يسمى شركا كما أن هذا يسمى شركا، وليس من باب التسوية بين الأنبياء وبين اللات والعزى، فإن اللات والعزى لا قدر لها والأنبياء لهم قدرهم وشرفهم، لكن من دعا نبيا فإنه يسمى مشركا كما أن من دعا اللات والعزى يسمى مشركا. وأنتم تجدون أن القرآن ذكر كفر أهل الكتاب وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مع أنهم أشركوا في نبي ورسول من أفضل الأنبياء والرسل. فكما أن الله حكم على مشرك العرب الذين يدعون اللات والعزى بالكفر والشرك، فإن الله ذكر شرك النصارى الذين يدعون عيسى، وهذا ليس من باب التسوية بين العيان وإنما من باب التسوية بين الحقائق الشركية في كون هذه الصورة وهذه الصورة من الشرك المنافي للتوحيد. فهذه الشبهة تدفع عند من ذكرها أن هذا نبي وليس ك أو هذا ولي وليس كاللات والعزى من الأحجار والأشجار والأصنام، يقال إن القرآن ذكر الحال في من عبد عيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن عيسى أفضل من سائر هذه الأولياء التي يذكرها الناس، أفضل من سائر هؤلاء الأولياء الذين يذكرهم الناس من الصالحين والأولياء، حتى ولو وصل الحال إلى من هو أفضل من عيسى وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فإن قاعدة القرآن واحدة. نقف على هذا مع 5 دقائق من الأسئلة. أريد أن أنبه الأخوة قبل بداية الأسئلة إلى أن رغبة الشيخ وكذلك الوقت تدعونا إلى الاختصار في الأسئلة على يعني ما يتعلق بموضوع الكتاب، فنتمنى من الأخوة أن يرسلوا الأسئلة المتعلقة بالكتاب. الله يجزاكم. هذا من باب حتى نعطي الأمور أولوية، لأن الأسئلة المتعلقة بالدرس وما حول الدرس هذه أولى، باعتبار أن المقصود من هذا المجلس شرح هذا الكتاب، أما الأسئلة التي خارجة عن هذا فتكتب إذا بقي لها وقت أو في آخر جلسة لا بأس. يعني بعض الأخوة قد يكون عنده أسئلة في غير الكتاب، أنا أقول لا بأس أن تكتب ولا بأس أيضا أن تجمع، لكن لا يعتبر أحد من الأخوة أنه ما قرئ سؤاله، لأن الإخوان يذكرون أحيانا أن البعض يقول إن هذه ثالث مرة أكتب السؤال ما قرئ مثلا في بعض المناسبات، أنا أقول تجمع الأسئلة وما كان مهما وإن لم يكن في الدرس هذا يجاب عنه في آخر مجلس مثلا من الأسبوع أو آخر مجلس من نهاية الأسبوع الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لو تلخصوا لنا الأدلة إجمالا على أن الرسل بعثوا لتحقيق توحيد الربوبية، لوجود من ينفي هذا مستشهدا بما يذكر في كتب التوحيد أن الرسل بعثوا لتوحيد الإلهية وتصفيته. هو الفقه في السياقات مهم. الأخ يقول لو لخصت الأدلة الدالة على أن الرسل بعثوا لتحقيق الربوبية، أنا أقول إن من يقصر الكلام على هذا السياق الذي عرض في السؤال فهذا القصر غير صحيح، لا يصح أن تقول إن الرسل بعثوا بتحقيق الربوبية، لأن هذا الوقوف يحكي نوعا من عدم الذكر لما هو أخص في مقصود الرسل من حيث العناية به وهو توحيد الألوهية، فلا يجوز أن نكون بين تمانعين، إما نقول بعثوا للربوبية أو نقول بعثوا للألوهية. لا شك أن حال المشركين في مقام الألوهية أفسد من حالهم في مقام الربوبية، فهذا هو الذي عم وانتشرت جاهليته، أعني مسألة ماذا؟ مسألة الألوهية، ولذلك صارت عامة أحوالهم لا يدعون الله وحده بل لا يعرض لهم إخلاص الدين إلا في أحوال معينة، كقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، في حالات من الضراء، وإلا فإنه في جمهور أحوالهم، حتى أحوال الضراء فليس في جميعها بل في أحوال، وهي كركوب الفلك مثلا، لكن أكثر الضراء فضلا عن السراء فإنهم يشركون مع الله. فهذه الحال من الجاهلية هي التي بعث الرسل بالدعوة إلى تصحيح هذا الأمر ودفع هذه الجاهلية. لكن هذه الدعوة من الرسل تضمنت التحقيق للربوبية، التحقيق للربوبية، وليس الدعوة إلى أصل الربوبية، لأن أصل الربوبية مستقر عند بني آدم، لكن التحقيق لها، ومن تحقيقها التحقيق للألوهية. ولذلك تجد أن أهل العلم يقولون إن توحيد الربوبية ماذا يستلزم، فهذا الاستلزام مقصود في دعوة الرسل، وهو المذكور في مثل قول الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. فإذا كنتيجة بالتعليق على سؤال الأخ، لا يجوز أن نستبدل الجملة بجملة أخرى، فهذا كما نبهت هو الذي غلب في كلام المتكلمين الذين فسروا توحيد العبادة وفسروا شهادة لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، أو لا قديم إلا الله، أو كما يقول متكلمة الصفاتية أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فهذا التفسير غلط، ولو كان مقصود لا إله إلا الله هذا المعنى لأقر بها أبو جهل وأمثاله، وإنما كان أبو جهل وأمثاله يعلمون أن المقصود بقول النبي لا إله إلا الله أي أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو معنى هذه الكلمة. فلا يجوز أن تقول إن الرسل بعثوا بتحقيق الربوبية فحسب، فهذا غلط، بل تقول الرسل بعثوا بالتوحيد، والتوحيد الذي بعثوا به هو معرفة الله حق معرفته، وعبوديته أو عبوديته حق عبوديته بإخلاص الدين له، وهذا ليس منافيا لهذا. من قال إن توحيد الربوبية ينافي الألوهية، أو إن الألوهية تنافي الربوبية، حتى يحتار الإنسان هل هذا هو المقصود عند الرسل أو هذا هو المقصود عند الرسل. أما إذا جئت من جهة العناية في كلام الرسل، فلا شك أن العناية بمقام الألوهية أظهر في كلام الرسل، وأنت ترى في ما ذكره الله في كتابه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الكلمة التي كان يدعو إليها الأنبياء، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلا شك أنه مبعوث بالعبودية، لكن هذه العبودية التي بعث بها فإنها تتعلق بمعبود، وهذا المعبود لا بد من معرفته حق المعرفة، وهي المعرفة الرسالية الشرعية بأسمائه وصفاته، وقطع التأثيرات عن غيره، أي أن غيره ليس له تأثير في الكون ولا تدبير ولا قضاء حاجة ولا شفاء مريض إلى آخره. ولذلك تجدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر معبوده الحق جعل من صفته قال: وإذا مرضت فهو يشفيه، كما أنه ذكر عليه الصلاة والسلام عبوديته له وإخلاصه لوجهه الكريم. نعم. النتيجة أنه لا ينبغي لأحد من الإخوة أن يفهم أنه من يقول توحيد الألوهية أخطأ، لا، ما نقول أخطأ، هذا صحيح، لكنه من يقول ذلك كما يقول الأخ في كتب التوحيد، الذين يذكرون هذا في كتب التوحيد يقصدون الرد على المتكلمين، ولا يقصدون أن تحقيق الربوبية ليس مقصودا عند الأنبياء، بل يقصدون الرد على المتكلمين الذين فسروا لا إله إلا الله بالقادر على الاختراع. هل هذه الجملة القادر على الاختراع ما كان يقر بها الجاهليون؟ الجواب: فلا، كانوا يقرون بها. فمن فسر التوحيد بمثل هذه التفاسير من جمل الربوبية فلا شك أن هذا غلط في تفسير التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يسمى أهل الكتاب كفارا؟ فإنه وجد من ينفي عنهم اسم الكفر ويقول هم أهل الكتاب فحسب. هم يسمون بأهل الكتاب ويسمون بما سماهم الله به في كتابه، إنك تقرأ في القرآن، لأن اسم أهل الكتاب اسمهم يدخل في أهل الكتاب من حيث الأصل من صدق بهذا الكتاب وآمن به واتبعه على هدى وعلى صواب، ويدخل في من انحرف عن هذا الكتاب بأوجه من الشرك وما إلى ذلك، كما حصل في أهل الكتاب هذا الأمر. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر مقام الإيمان قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، فيذكر مقتصدة أهل الكتاب أهل الإيمان، ويذكر المنحرف في مثل قول الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه أحوال وهذه أحوال، هذه حال لقوم وهذه حال لآخرين. أحسن الله عليكم. هذا آخر الأسئلة. سائل يقول: قول الشيخ: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بها بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، ظاهره أن من لم تبلغه يكون مسلم أن من لم تبلغه يكون مسلما أو مؤمنا بلا تفريق بين أهل الكتاب وغيرهم من المشركين. هذا كما يقول الأخ ظاهره، لو قال مفهومه، لو قال مفهومه ما يسمى بمفهوم الخطاب أي مفهوم المخالفة، هذا المفهوم ليس مقصودا، هذا المفهوم ليس مقصودا. فإن من لم تبلغه شريعة النبي كمن مات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الفترة، فإن هذا لا يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما، لكن يقال إنه لم تقم عليه الحجة إذا كان من أهل الفترة، قال إنه من أهل الفترة الذين لم تقم عليهم الحجة. أما أن مصنف أراد أن من مات من أهل الفترة يسمى مسلما مؤمنا، فهذا ليس مقصودا عنده، ولم يقله أحد من أهل العلم أن من كان من أهل الفترة يسمى مسلما مؤمنا، بل لا يسمى مسلما ومؤمنا إلا من أسلم لله حقا، إلا من أسلم لله حقا بعبادته بما شرع بما نزل على الأنبياء والرسل. أما أهل الفترة فإنهم لا يقال إنه قامت عليهم الحجة ولا يجزم لهم بحال، وإنما يوكل أمرهم إلى الله. وإن كان بعض الفقهاء قال إن أهل الفترة في النار، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي عن أبيه فقال إن أباك في النار، فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه النبي فقال له: إن أبي وأباك في النار. فأخذ منه بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم أن أهل الفترة كسائر من قامت عليهم الحجة وأنهم في النار، وهذا التخليص ليس بصحيح، هذا التخليص من الحديث ليس بصحيح، بل كما قلت أن الأصول الكلية في الشرع والقواعد المحكمة ما ينزع حكمها باجتهاد في نص من الآحاد. هذه ترى قاعدة من أهم القواعد، أن الأمور القواعد أو عفوا الأحكام، الأحكام المنضبطة بأصول النصوص ومحكمات النصوص، الأحكام المنضبطة بأصول النصوص وقواعدها ومحكماتها لا ينزع حكمها لدليل من الآحاد عرض. فإن قيل هل هذا الآحاد لا يعتبر؟ قيل بل يعتبر، لكنه يعتبر على وجه يوافق هذه الأصول ولا يخالفها، وإلا فإن الله يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة ماذا بعد الرسل، ويقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكيف أيهما أصح في الحكم، قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو قول النبي للرجل إن أبي وأباك في النار؟ أيهما أعم، أيهما العام وأيهما الخاص؟ الآية عامة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما هذا النص فإنه خاص، فلا تنزع الأحكام الثابتة بالأصول والمحكمات بآحاد عرض. وتعرف أن هذا الباب لا يدخله النسخ، لا يجوز أن يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأنه باب خبري، ثم إن النسخ غير متأتي في هذا. إنما الحال هنا أنه إذا قيل إنه من أهل الفترة، هل الآية هنا تدل على أنه يمتنع أن أحدا منهم تقام عليه الحجة بعد ذلك؟ الآية لم تذكر ذلك، فإذا كان كذلك فأهل الفترة إذا قيل يوكل أمرهم إلى الله، هل معنى قولك يوكل أمرهم إلى الله أنهم سيكونون في الجنة؟ الجواب لا، ما يلزم هذا. يوكل أمرهم إلى الله فيمتحنون على ماهية أو حال أو زمان من أحوال الآخرة، الله أعلم بتفصيل ذلك، لم يصح فيه شيء بين. لكن جاءت آثار كثيرة كما يقول ابن عبد البر وابن تيمية بأنها حساب، أنهم يمتحنون يوم القيامة. فالمقصود أن أهل الفترة حين يمتحنون أيلزم أن جميعهم يستجيبون؟ أيلزم هذا؟ أو أن جميعهم لا يستجيبون؟ هذا ليس بلازم، لا هذا ولا هذا. فإذا النبي أخبر عن أبيه وعن أبي الرجل إخبارا خاصا لأنه نزل عليه علم خاص أن هذا الرجل وهذا الرجل سيكون مآله النار. لماذا؟ لأن كل آدمي إما أن يكون في الجنة من حيث المآل وإما أن يكون في النار. هل يوجد آدميون سيكونون لا من أهل الجنة ولا من أهل النار، سيكونون ترابا يوم القيامة؟ لا. فكل الآدميين من أول ما خلق الله آدم إلى أن تنتهي ذريته إما فريق في الجنة وإما فريق في السعير. أهل الفترة هل قيل إنهم في الجنة؟ لا، لكنهم لا يلزم لهم بالنار. لكن قد يقع منهم في علم الله من قضى الله بأنهم من أهل النار، هذا صحيح. فهذا ما نزل على النبي من الوحي الخاص، هذا ما نزل على النبي من الوحي الخاص، هذا باعتبار هذا الحديث، وإن كان الحديث أصله في الصحيح. يعني الحديث كما تعرفون أنه جاء في الصحيح، وإلا لو كان في غير الصحيح لما كان أمره مشكلا إلى هذه الدرجة، ومع هذا فإنه يجاب عنه بهذا الجواب. فالمقصود أن الأحاديث الأحاد لا تنزع بها أحكام الأصول، بل ترد إلى فقه يوافق هذه الأصول، لأن الله لا يقرر والشريعة لا تقرر أصول محكمة بسياقات متعددة ثم يأتي حديث عارض فينزع كل هذه الأحكام، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. الأحكام المستقرة التي هي من أصول التشريع لا يجوز أن تنسخ بحديث أو يرفع حكمها بحديث عرض، بل ترد إلى المحكمات وتفسر بوجه من الفقه يوافقها ولا يخالفها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا المقصود أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى المعرفة، وأي إلى الإقرار بجملة الربوبية. وهذا كما تعلم أن جمهور طوائف المتكلمين لما فسروا التوحيد فسروه بما هو من مسائل المعرفة الأولى التي يعرفها المشركون من العرب وغيرهم، وهذا هو المقصود من الرد عليهم. والمصنف أراد أن يبين أن من كان المشركون يشركون به مع الله أو يجعلونه شريكا لله من الأحبار والرهبان والأصنام وغير ذلك، فإن جميع هؤلاء المشركين يعلمون أن هذه المشركات معه سبحانه وتعالى في عبادته أنها مخلوقة له سبحانه، ولم يكن أحد منهم يجعل هذه خالقة للعالم أو خالقة لنفسها أو ما إلى ذلك. فنتيجة هذا أن المعرفة الأولى وهي الأصول الأولى من الربوبية ليست هي المقصودة من بعث الرسل، وإن كانت مقصودة في دينهم وفي دعوتهم وهي من أصول دينهم. وهذا هو وسط الفقه أو الفقه الوسط لما يتعلق بالقول في الربوبية والألوهية، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. ويمكن أن نلخص ذلك بكلمات بينة تجمع جملة من الجمل، فيقال المقصود من ما ذكر في مسألة الربوبية هو دفع التوهم أن توحيد الربوبية لم تذكره الرسل. فمن قال إن الرسل لم تذكر توحيد الربوبية فهذا ليس بصحيح، بل الرسل جاءت بتحقيق الربوبية لله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته وخلقه وفعله وما إلى ذلك. وأنت ترى هذا في كتاب الله متواترا، أعني ذكر الأسماء والصفات والأفعال والخلق والرزق والتدبير والقسم والقضاء والبعث والإرسال، وهذه كلها من مقامات الربوبية. فإذا دفع التوهم أن توحيد الربوبية لم تذكره الرسل، بل الحق أنها ذكرت تحقيقه، بل الحق أنها ذكرت تحقيقه الذي كان المشركون لا يعرفون إلا أصولا منه، لا يعرفون إلا أصولا منه. وكذلك دفع التوهم من مقصود القول هنا دفع التوهم أن توحيد الربوبية لا يقع فيه غلط، فمن قال إن توحيد الربوبية لا يقع فيه غلط فقد غلط في قوله، فإنه يعرض فيه غلط للمشركين، وهذا ما يتعلق بمسألة ما يجعلونه من أنواع التأثيرات، ما يجعلونه من أنواع التأثيرات لمعبوداتهم، فهذا وجه من الغلط في توحيد الربوبية، دفع التوهم أن توحيد الربوبية لا يقع فيه غلط، بل الحق أنه يقع فيه غلط. ولئن كان جمهور المشركين أو عامة المشركين أقروا بأصوله، إلا أن جمهورهم غلطوا في مقامات منه كالاستقسام بالأزلام، وكاعتقادهم في معبوداتهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما إلى ذلك، بل إن بعض الكلمات التي قالتها بعض الأمم المنحرفة عن كتاب الله المنزل عليهم هي من الغلط في مقام الربوبية والإلهية، كقول من قال إن المسيح ابن الله، فهذا غلط، هذا غلط في مقام الربوبية، ولما صرفوا العبادة إليها وجعلوه معبودا صار هذا الغلط مركبا من الغلط في الربوبية والألوهية. ولما قالت اليهود عزير ابن الله، فهذا أيضا من الغلط في ربوبية الله وعبوديته. وكذلك ما يقع من الغلط في هذه الأمة كمن جعل لبعض الأعيان ممن يسمون بأقطاب أو غير ذلك مقاما من التأثيرات، فهذا غلط في الربوبية والإلهية. وكذلك من عطل أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، فهذا غلط في مقام ربوبيته سبحانه وتعالى وفعله. وهلم جرى، فمن توهم أن هذا التوحيد لا يقع فيه غلط مطلقا فهذا ليس بصحيح، بل عرض الغلط فيه للمشركين ولبعض أهل البدع المغلظة في هذه الأمة. وإن كان هذا لا ينافي قولنا إن أصول هذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، إن أصوله وجمله العامة تقر بها أمم الشرك فضلا عن المنتسبين للإسلام، كإقرارهم بأن الله هو الخالق لكل شيء، وأنه خالق السماوات والأرض، وخالق المعبودات التي قد يعبدها المشركون وما إلى ذلك، فهذه جمل الربوبية الكلية لا أحد ينازع فيها. ولم يقل أحد كما قال المصنف إن للعالم صانعان أو إن للعالم صانعين متكافئين في الفعل، لم يذهب أحد من الأمم إلى هذا، أو أن لله شريكا في فعله يماثله أو ما إلى ذلك، هذا لم يقع. فهذه هي أصول الربوبية الكلية محفوظة عند بني آدم وثابتة عند بني آدم. لكن فرق بين قولك إن أصوله الكلية ثابتة وبين قولك إنه لا يعرض فيه غلط، بل يعرض فيه غلط، والغلط عرض فيه للمشركين ولبعض الغلاة من أهل البدع في هذه الأمة. وليس المقصود بقولنا هذا نفي أن توحيد إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو أول دعوة الرسل، بل هذا أمر معروف في كتاب الله وسنة نبيه أن أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. وهذه الدعوة التي دعا إليها جميع الرسل وهي أول دعوتهم تتضمن مع إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة التحقيق لربوبيته. ولهذا كان أهل العلم يقولون إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وإلا فإنه معلوم في الكتاب والسنة أن أول دعوة الرسل هي شهادة أن لا إله إلا الله، وبهذا بعث جميع الرسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا القول يجمع هذا المقام، هذا القول يجمع هذا المقام، وبهذا يعلم أن من فسر لا إله إلا الله بما هو من مقام الربوبية أو بمقام الربوبية فقط، فإن هذا التفسير غلط في فهم التوحيد وفي فهم أول دعوة الرسل. نعم. قال: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمع من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقل عن أحد إثبات شريك مشارك له في الخلق في خلق جميع المخلوقات. يعني لم يذكروا عن أحد مقالة تدل على الغلط في أصل توحيد الربوبية، والغلط في أصله هو دفعه من أصله بإثبات شريك مساو لله سبحانه في فعله، فهذا إسقاط لأصل الربوبية، هذا لم يقع. لكن عدم الغلط في الأصل لا يعني عدم الغلط في بعض المسائل التي هي من مقاماته الكبرى. نعم. قال: ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. نعم. فالثانوية وهم من أغلظ الطوائف غلطا في الربوبية، ومع ذلك لما ذكروا النور والظلمة لم يجعلوا الظلمة مساوية للنور، بل إما أنهم جعلوها حادثة ويكون هذا الفرق ثابتا من هذه الجهة، ومن قال من الثانوية ونقل عنهم من الثانوية أنهم يجعلون الظلمة قديمة فإنهم يجعلونها فاعلة للشر، ومعلوم أن الفاعل للخير أجل وأعظم قدرا وصفة من الفاعل للشر، فتكون النتيجة أن الثانوية مع غلظ قولهم لم يصلوا إلى تسوية مطلقة في مقام الربوبية، لم يصلوا إلى تسوية مطلقة في مقام الربوبية فيما ذكروه من المقامات عندهم. نعم. قال: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. فهذه الآيات وغيرها تبين أن المشركين كانوا مقرين بأصول الربوبية الكلية، وأن هذا الإقرار الذي ذكره الله عنهم جعله القرآن حجة عليهم في عدم تحقيقهم لعبودية الله سبحانه. ولهذا قال أهل العلم إن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. نعم. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم من يجعل التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. نعم. وهذه الجمل الثلاث التي يفسرون بها التوحيد، وربما فسروا بها لا إله إلا الله، هي من قصر مقام التوحيد الذي جاء في الإسلام وجاء في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يذكرون التوحيد في دين الإسلام، فإذا ما فسروا التوحيد في دين الإسلام بهذه الجمل الثلاث التي تجمعها كلمة الربوبية فإن هذا من الغلط البين عند هذه المناهج الكلامية وأربابها. ووجه الغلط أنهم لم يذكروا أول دعوة الرسل وهو القول في مسألة الإلهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلا لو كان التوحيد يثبت بالإيمان بهذه الجمل من الربوبية للزم من ذلك أن جمهور هؤلاء المشركين يكونون من أهل التوحيد، لأنهم يقرون بهذه الجمل الكلية، فإنه لم يعرف عن المشركين أنهم ينفون الصفات على الإطلاق، بل كانوا يقرون بأصول الصفات المعلومة بالعقل. وكذلك لم ينقل عنهم في مسألة الفعل والتدبير أنهم خصوا أحدا من المعبودات بالاستقلال بالفعل والتدبير، وإن كان يعرض ما هو من الشرك، لكن مسألة الاستقلال لا يجعلونها لأحد في مسألة الفعل والتدبير إلى غير ذلك. فمن هنا يعلم أن هذا الذي ذكروه ليس هو التوحيد الذي يحصل به النجاة، بل هذا أصل في معرفة الله، ولكن النجاة والتوحيد الذي بعث بالرسل يكون بتحقيق معرفة الله وتحقيق عبوديته، أي إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه. نعم. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. وإنما دخل هذا على المتكلمين لأنه كما تقدم في القسم الأول من الرسالة وما يتعلق بالصفات، ولهذا قد لا يكون لازما لضيق الوقت أن نعلق كثيرا على مسائل الصفات، لأنه كما يعرف الإخوة تقدم أصل فيها في القسم الأول من الكتاب. لكن المتكلمين في أول نشأتهم لما ظهر أئمة الكلام في أواخر المئة الثانية وفي المئة الثالثة، وصار لهم اختصاص بتقرير مسائل المعرفة عند المسلمين، هؤلاء المتكلمون مع أنهم تكلموا في نفس الصفات وما هو معروف عنهم، إلا أنهم كان لهم مقصود ومن حيث الأصل مقصود صحيح، لكنهم لم يسلكوا فيه منهجا صحيحا، فكان لهم مقصود آخر أيضا، وهو الرد على المقالات الفلسفية الإلحادية كالقول بقدم العالم، فصاروا يقصدون إلى تحقيق مسألة وهي أن الله هو القديم وحده، وأنه لا يثبت معه قديم. ولذلك المعتزلة كما تعرفون جعلوا أخص صفات الإله عندهم هو اختصاصه بماذا؟ بالقدم، فجعلوا القدم هو أخص وصف للإله عندهم. ولما كان من أصول المعتزلة وفلسفتهم وطرقهم الكلامية أن الصفات زائدة على الذات، منعوا إثبات الصفات حتى لا يقع عندهم إثبات قديم مع الله، وهذا لا شك أنه من أعظم الجهل، فإن صفاته سبحانه وتعالى قائمة بذاته، ويمتنع أن تكون مفكة عن ذاته بائنة عن ذاته، وإنما المنفي في كتاب الله وفي الفطرة والعقل هو إثبات قديم مع الله، أي من مخلوقاته ومفعولاته، وهذا ممتنع عقلا وفطرة، فإنه لما كان مفعولا له سبحانه امتنع أن يكون أزليا معه، فإن المفعول حادث، والفرق في العقل والشرع والفطرة بين بين القديم والأزلي وبين الحادث، فإنه يكفي في إثبات حدوثه كونه مفعولا أو مخلوقا. نعم. ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. دلالة التمانع تقدم الإشارة إليها، ويرمزون إليها بأنه لو فرض للعالم صانعان فأراد أحدهما تحريك جسم والآخر أراد تسكينه، فإما أن يجتمع مرادهما وهذا ممتنع لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرتفع المراد من كليهما وهذا رفع للنقيضين، قال وإما أن يحصل من أحدهما، فمن نفذت إرادته فهو الإله الحق المقر له بالتوحيد. هذا ما يسمونه دلالة التمانع على إثبات اختصاص الله بالقدم واختصاص الله بالربوبية، وهذا الدليل دليل وإن كانت جملته صحيحة إلا أنه دليل قاصر، دليل قاصر، وليس هو عند التحقيق ما ذكره الله بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، بل ما ذكرته الآية هو أتم في المعنى والتضمن واللزوم مما ذكره هؤلاء فيما سموه دليل التمانع. ثم إن دليل التمانع على سائر أوجهه إنما يثبت الربوبية، إنما يثبت الربوبية، وهذا وحده لا يكفي. نعم. حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، وهذا هو الذي غلب على متكلمة أهل الإثبات كأصحاب أبي الحسن ونحوهم، فإن المعتزلة كانت تقول إن أخص وصف للإله هو القدم، ولما جاء متكلمة الأشعرية قالوا إن أخص وصف للإله هو القدرة على الاختراع. والحق أن كلمة الإله تعني المعبود بحق، المعبود محبة وتعظيما، فهو مألوه أي معبود على وجه المحبة والتعظيم، ولا يكون معبودا مألوها يفرد بالعبادة إلا إذا كان قد تحقق له الكمال، لا يكون معبودا وحده بحق إلا إذا تحقق له الكمال في ذاته وصفته وفعله، إلا إذا تحقق له الكمال في ذاته وصفته وفعله. ولذلك لما عبد قوم من بني إسرائيل من بعد موسى عبدوا العجل ماذا قال الله؟ قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اتخذوه وكانوا ظالمين، أي ظالمين في فقههم للتوحيد، وهذا هو أشد أنواع الظلم وهو الوقوع في الشرك. فالإله هو المعبود بحق، ولا يكون معبودا بحق إلا إذا كان قد تحقق له ماذا؟ الكمال في ذاته وصفته وفعله. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يفهم أن المتكلمين ذكروا توحيد الربوبية وأن أهل السنة ذكروا الألوهية ولم يريدوا تحقيق الربوبية، بل كلمة التوحيد هي تحقيق لمعرفة الله وعبوديته، هي تحقيق لمعرفة الله وعبوديته سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، لم يكونوا يخالفونه في هذا. لما قال من قال من أهل القبلة إن أخص صفات الإله القدم، فيقال لهم: كان المشركون يعلمون أنه هو وحده الأول القديم. وكذلك من يقول القدرة على الاختراع، فيقال: حتى المشركون من العرب كانوا يعلمون أنه وحده هو المختص بالفعل والقدرة. نعم. بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون، أي مقرون بالقدر من جهة أصوله العامة، كإقرارهم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه بكل شيء عليم، كما ذكره طرف ابن العبد في شعره إلى غير ذلك. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، وهذا من فقه شيخ الإسلام أنه عبر بهذه العبارة المحكمة، قال: وقد تبين أنه ليس في العالم، أي ليس في الأمم، من ينازع في أصل هذا الشرك. في أصله، ما هو أصله؟ هي الجمل الكلية، وهي مسألة الإقرار أن الله هو الخالق، أنه هو الأول القديم، أنه لا أحد يستقل بالتدبير معه، أنه ليس له مثيل مكافئ له في الصفة أو في الفعل، أو مساوي له في الصفة أو في الفعل. هذه المعاني لا أحد يجحدها من المشركين، فضلا عن المسلمين وأتباع الرسل. ولذلك قال: ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، لكن أن بعض مواد هذا الشرك تدخل في هذا التوحيد، هذا يعرض في مسائل سبق التنبيه إليها. نعم. إما أن تكون شركا، وإما أن تكون بدعا منقصة لتحقيق توحيد الربوبية. نعم. وإذا ذكرنا توحيد الربوبية، فإن الأسماء والصفات حقيقتها تدخل في مقام الربوبية، فإن صفات الله أو صفات الله وفعله هي من مقام ربوبيته. نعم. قال: ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض المخلوقات خلقا لغير الله، كما حصل من بعض المنتسبين أو من بعض أهل القبلة، كما حصل من بعض أهل القبلة وهم القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله، فهذا نقص في تحقيق خلق الله لكل شيء وليس نفيا للأصل. فتبين لك بهذا المثال الفرق بين قولك نفي الأصل ونفي العروض. فمن قال بأنه لا يعرض فيه غلط، فيقال: كيف عرض لبعض المسلمين فضلا عن غير المسلمين الغلط لما قالوا إن الله لم يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق أو يخلق، بل العبد يخلق فعله عندهم. وهذا كما ترى ليس من التحقيق لقول الله الله خالق كل شيء، ولهذا سماهم بعض السلف كما جاء عن ابن عمر مجوس هذه الأمة، لأن فيهم شبها بالمجوس. نعم. كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فلا ينفون أصل التوحيد أو أصل المعرفة وأصل الربوبية، لا ينفون أصله، وإنما يدخل عليهم الغلط أو الشرك فيما هو من هذا المقام. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن ولهذا صار الفرق بين مسألة الربوبية والألوهية أن أصل الربوبية يقر بها المشركون، أما الألوهية فإنهم يجحدون إيش أصلها. هذا هو الفرق، وليس المقصود أن هذا يقع فيه غلط وهذا محقق بتمامه، كلا، إنما المقصود أن الربوبية أصلها يقر به المشركون، أما الإلهية والعبودية التي هي إخلاص الدين لله فإن أصلها ماذا؟ لا يقر به المشركون. هذا هو الفقه، أصل الربوبية أقر به المشركون، وأصل الألوهية لم يقر به المشركون، كما قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وبهذا يتبين هذا الغلط، أن من قال إنه الله هو الخالق وحده وجعل هذا هو مقام التوحيد المقصود عند الرسل، فإن هذا المقام قد كان يعرفه المشركون، ومع ذلك سماهم القرآن مشركين. نعم. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. وكذلك ما عرض من التشبيه في هذه الأمة كما حصل من بعض الطوائف الذين وصفوا بهذا الوصف وهم المشبهة الذين قابلوا المعطلة، فإن المشبهة فضلا عن من سموا بالمجسمة وهم أتباع محمد بن كرام، لم يوجد في هذه الأمة من يشبه الباري سبحانه وتعالى بخلقه أو بأحد من خلقه تشبيها مماثلا على التمام، تشبيها مماثلا على التمام، بل هذا لم يقع كما أشار المصنف في أحد من الأمم، أنه لم يشبه الباري بأحد من المخلوقات على التمام في الصفة والفعل. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وإنما لم يقع فيه أحد، لأن هذا من بدهيات العقل والفطرة، لم يقع أحد من الأمم في هذه التسوية المطلقة التامة، لأن بدهيات العقل والفطرة تمنع ذلك، فإنه إذا اجتمع مثلان متساويان في الصفة والفعل امتنع أن يختص أحدهما بامتياز، ولذلك لا بد أن يكون الأول أخص بامتياز الصفة والفعل. نعم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. هذا تقدم في أول الرسالة، وهو أن الاشتراك في الاسم المطلق وهو الاسم الكلي الذهني لا يستلزم تطابق الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، فإذا قلت الوجود فهذا اسم كلي يحمله الذهن، لكن إذا قلت وجود الله فهذا وجود مضاف إلى الله، وإذا قلت وجود المخلوق فهذا وجود مضاف إلى المخلوق، فعند الإضافة يتميز وجوده سبحانه عن وجود غيره. أما في الاسم الكلي فإن الاسم الكلي لا وجود له في الخارج، بل هو معنى كلي للوجود يحمله الذهن، وهذا تقدم مشروحا ومفصلا في أول الرسالة أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. نعم. وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. يعني أن هؤلاء الذين عرضوا في الإسلام، مع أنهم غلطوا في تفسير مقام التوحيد بما ذكروه من قصره على الربوبية، ومع ذلك دخل عليهم الغلط في تفسير مسألة الصفة والفعل، فنفوا الصفات وجعلوا تحقيق التوحيد لا يقع إلا بنفس الصفات. وهذا تقدم في القسم الأول من الرسالة. وأنت تعلم أن المعتزلة جعلت أصلها الأشرف ما سموه التوحيد، وأرادوا به نفي قيام الصفات بالذات. نعم. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة، فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. فهؤلاء الغلاة نفوا الأسماء والصفات. ثم ذكر المصنف بعده مذهب غلاة الغلاة، وهم الذين لا يصفونه لا بالإثبات ولا بالنفي، وهذا هو غاية التعطيل كما قاله في أول رسالته. وهذا مذهب لبعض الغلاة من يعني الذين سماهم هنا غلاة الغلاة، هو مذهب لبعض أئمة المتفلسفة الباطنية، مذهب لبعض أئمة المتفلسفة الباطنية الذين جعلوا مقام التوحيد عندهم هو ما لا يقبل فيه من يقال فيه بالتوحيد، لا يقبل فيه الإثبات ولا النفي. نعم. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات. شبهوه بالممتنعات لما نفوا النقيضين، فهذا تشبيه له بالممتنعات، فإن رفع النقيضين اللذين هما الإثبات والنفي هذا هو حكم الممتنع، هذا هو حكم الممتنع. وكذلك من جعل في حقه النفي المطلق فهذا تشبيه له بالمعدومات، فهذا تشبيه له بالمعدومات. ومن جعل له قدرا من الإثبات وعطل صفته وفعله فهذا تشبيه له بالجمادات التي لا تقبل الصفة والفعل. نعم. فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا ممتنع، أي أن مماثلة الصفات المذكورة في القرآن لصفات المخلوقات هو ممتنع بالعقل والفطرة والشرع، ولم والشيء الممتنع هل يحتاج إلى دليل على نفيه؟ هل يحتاج إلى دليل على نفيه؟ لا يحتاج إلى دليل على نفيه. فهذا هو أول مقامات أو من أول مقامات الغلط في هذه الطرق الكلامية، أن الشيء الممتنع أرادوا أن يستعملوا أدلة على نفيه، مع أن مماثلة الخالق في صفاته للمخلوقات هذا ممتنع، ممتنع بالعقل والفطرة، ولذلك لم يكن المشركون وأمم الشرك تقول به، فكيف يتوهمون أن دين الإسلام أو أن كتب الأنبياء أو أن القرآن قد جاء ظاهره به؟ فهذا شيء ممتنع عقلا وشرعا وفطرة، والشيء الممتنع لا يحتاج إلى دليل على نفيه، لأن العلم بامتناعه علم ضروري لا يحتاج إلى دليل نظري. نعم. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم ولذلك مثلا إذا قيل لك علمك بأن هذا العمود قائم أمامك، فإنه ليس هناك طريق لإثبات هذا العلم أظهر من هذا الإدراك الضروري الذي يشترك فيه عامة الناس، فإن عامة الناس إذا أرادوا أن يعلموا وجود هذا الشيء فإنهم يعلمونه بحسه وبالنظر إليه ومشاهدته وما إلى ذلك، فهذه هي الطرق المدركة. فإذا كان كذلك فكذلك الطرق القائمة في النفس بالفطرة أو قائمة في حكم العقل فضلا عن حكم الشرع الدالة على امتناع أن يكون صفة المخلوق مماثلة لصفة الخالق، فإن قولك أو قولك هذا هو الخالق سبحانه وتعالى أو هذه صفة الخالق سبحانه، بمجرد قولك هذه صفة المخلوق فإن الصفة لما أضيفت إلى الخالق لزم أن تكون ماذا؟ مختصة به، ولما أضيفت الصفة إلى المخلوق لزم أن تكون مختصة به، فيمتنع أن تكون صفة المخلوق مماثلة لصفة الخالق، لأن هذا يسمى خالقا وهذا يسمى مخلوقا، فلزم ضرورة بالعقل أن ماذا؟ أن يختلف وأن تتباين الصفات. وإلا الآن لو قيل إن كلمة خالق ومخلوق حكمهما واحد، هل هذا أحد يقبله من العقلاء؟ فكذلك إذا قيل صفة الخالق وصفة المخلوق فإن النتيجة كذلك، يعني كما أنك إذا قلت الخالق والمخلوق فإن سائر العقلاء عقلا وفطرة يعرفون الفرق بين كلمة خالق وكلمة مخلوق وأن المخلوق غير الخالق، وكذلك إذا قلت فاعل ومفعول فسائر العقلاء يفهمون الفرق بين المفعول وبين الفاعل أي من التباين والامتياز، فكذلك في مسألة الصفات المضافة إلى الخالق والمخلوق. نعم. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه هذه ألفاظ مجملة، وتقدم أن كل لفظ حادث مجمل فإنه لا يطلق عند أهل السنة إثباتا ولا نفيا، بل يستفصل في معناه، فإن قصد به معنى صواب صحح المعنى وقصد إلى التعبير عن هذا المعنى الصحيح بحروف الإسلام أي حروف الشريعة أو الحروف البينة عند المسلمين. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. فهذه التوهمات لم تعرض عند أهل الفطرة ولا عند أهل العقل حتى يحتاج إلى نفيها، ليست هي القائمة في عقول الناس، ولهذا الرسل لا ترى أن في دعوتهم أنهم يدفعون هذه التوهمات، أليس كذلك؟ هل ترى في كلمات الرسل وما نزل عليهم أنهم يدفعون هذه التوهمات؟ لا ترى أنهم يدفعون هذه التوهمات، لأنه لا أحد من العقلاء وأهل الفطر تقوم عنده، ولكن لما غلا من غلا وكابر من كابر وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ولم يكن هذا الكلام نفيا لأصل الصفة، بل هو قول في حقيقة فعل الرب سبحانه وتعالى وعطائه. نعم. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد، أو يدخلون تحت ذلك ما يسمى عند البعض بالصفات الخبرية كالوجه واليدين، فيجعلون نفيها لازما للتوحيد، فيجعلون نفيها لازما للتوحيد الذي هو عندهم أنه واحد في ذاته لا قسيم له. ولا شك أن اتصاف الباري بهذه الصفات المذكورة في الكتاب والسنة لا تنافي كونه واحدا صمدا سبحانه وتعالى. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا قروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، أي أنه وحده لا يكفي. يقول فما ذكره المتكلمون من مقام الربوبية فيه حق وهذا لا شك فيه، وفيه ما هو باطل كتعطيل الصفات وما هو منها. يقول ولو أنهم أقروا به بجملته فإن تفسير التوحيد وقصر مقام التوحيد عليه ليس حكيما وليس صوابا، فإنه لو كان كذلك فإن المشركين يقرون به ومع ذلك سماهم القرآن من أهل الشرك وقاتلهم النبي ولم يجعلوا من أهل التوحيد. نعم. وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله وحده سبحانه. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. نعم، فمن قال إن معنى لا إله إلا الله في كلمات الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقول النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من قال إن مراد الرسول أو مراد الرسل في قولهم قولوا لا إله إلا الله أي قولوا لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فهذا لا شك أنه من أجهل الجهل بدين الرسل، فإن المخاطبين من مشرك العرب وغيرهم كانوا يعلمون ويقرون ويصدقون أنه لا خالق إلا الله ولا قادر على الفعل إلا الله، إنما كانت هذه الكلمة المقصود بها أنه لا معبود بحق إلا الله وحده. نعم، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون أهل الإثبات للقدر، لأن بعض المتكلمين قرروا هذا التوحيد وهم نفاة للقدر، فإنك تعلم أن المعتزلة قدرية أي نفاة للقدر، لا يقولون إن الله خلق فعل العبد ولا شاءه، ومع ذلك قرروا هذا التوحيد. وبعض مقتصدة المتكلمين كما يسميهم المصنف في مقام آخر هم أهل إثبات للقدر على غلو في الإثبات، على غلو في الإثبات، وهذا سيأتي التفصيل إن شاء الله. هؤلاء الذين أثبتوا القدر واستعملوا هذه الطريقة في تقرير التوحيد أو تفسير التوحيد هم أيضا يغلطون من هذا الوجه. نعم، وأن الله ولذلك قال المنتسبون للسنة أو إلى السنة، فإن المتكلمين كما تعلم صنفان، صنف منهم لا ينتسبون للسنة والجماعة كالمعتزلة والجهمية ونحوهم، وصنف من المتكلمين ينتسبون للسنة والجماعة كالكلابية والأشعرية والماتريدية ونحو هؤلاء. نعم، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتفكير. هنا ذكر المتصوفة فأراد بكلامه الأولى أن ولاة أو الأول أن ولاة المتكلمين الذين لا ينتسبون للسنة والجماعة يغلطون في تفسير التوحيد ويغلطون في القدر، يغلطون في تفسير التوحيد ويغلطون في القدر، وغلطهم في القدر تارة يكون بنفي القدر كما هي طريقة المعتزلة، أي نفي ما هو من مقامات القدر، هذا هو المقصود، وتارة يكون الغلط بغلو في القدر وهي مقالة الجبرية من الجهمية، فإن الجهمية أي أتباع جهم بن صفوان جبرية أي يثبتون القدر إثباتا غاليا ويغلطون في تفسير التوحيد بهذه الطريقة حيث لا يذكرون توحيد الإلهية. ولما ذكر المقتصدة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة ذكر أنهم يثبتون القدر وإن كانوا لا يغلون فيه غلو الجبرية لكنهم يغلون فيه بوجه دون ذلك، ولكنهم غلب عليهم القول في مسألة الربوبية وأنه فسروا توحيد الإسلام بها أي توحيد الرسل بها. هناك تنبيه إلى نتيجة أنه إذا قيل أن المتكلمين يفعلون ذلك هل يلزم من ذلك أن هؤلاء المتكلمين كالمنتسبين للسنة ونحوهم يصححون الشرك في الألوهية ويجوزون الشرك في الألوهية؟ الجواب لا، ليس معناه أن هؤلاء المتكلمين كمن ذكر المصنف من المنتسبين أو غيرهم ليس معناه أنهم يجوزون للناس أن يشركوا مع الله في عبادته وأن يعبدوا الأصنام والأوثان، لكن مراد المصنف هنا أنهم لم يفقهوا معنى التوحيد، وفرق بين المقامين، وإلا فقد حكى الرازي وغيره إجماع المسلمين على أن من عبد صنما فهو ليس أو سجد لصنم أو ما إلى ذلك أنه ليس من المسلمين، فليس المقصود أن هذه الطرق التي ذكرها متكلمة أهل الإثبات المنتسبين للسنة ونحوهم ليس المقصود أنهم يجوزون شرك المشركين من عبادة الأصنام والأوثان، فإن هذا التجويز العلمي المطلق لا يفعله أحد من المسلمين أو لم يذهب إليه أحد من المسلمين، وإن كان من انتسب للإسلام قد ابتلي بأوجه من الفعل الشركي كما يقع عند بعض القبور في حق الأولياء أو بعض من يسمون بالأولياء والصالحين، قد يكون وجها من الشرك من جنس شرك الجاهليين، هذا يقع من بعض الجهلة ودعاة الضلالة. لكن أن أحدا من هذه المدارس العلمية تجوز الشرك تجويزا علميا مطلقا وتقول إن الشرك بجهل وأمثاله من الجاهلين كان لا ينافي التوحيد، فهذا التصريح وهذا الالتزام العلمي لا يصل إليه أحد، إلا كما قلت من كان انتسابه للإسلام زندقة أي نفاقا، من كان انتسابه للإسلام زندقة أي نفاقا. فإن المقصود بكلمة الزندقة كما نبه المصنف هي النفاق، قال الزنديق في لسان الأئمة هو المنافق في لسان الصحابة. نعم. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. بحيث يفنى من لم يكن وهو المخلوقات، بحيث يفنى من لم يكن أي المخلوقات، ويبقى من لم يزل أي الخالق، ويبقى من لم يزل أي الخالق. والفناء على كل حال مصطلح من مصطلحات المتصوفة، ويقصد بالفناء إما الفناء عن إرادة السوى أو الفناء عن شهود ما سوى الله أو الفناء عن وجود ما سوى الله، وسيذكر المصنف هذا المصطلح بمقاماته الثلاثة فيما بعد، فنرجع الكلام فيه إلى مقامه. وإلا الفناء مصطلح من مصطلحات الصوفية يقصد به معنى، يكون هذا المعنى مقتصدا وهو الفناء عن إرادة السوى، ويقصد به معنى هو وجه من الغلط دون الغلط الغالي أو الأشد، وهو الفناء عن شهود السوى، وهذا ابتلي به أكثر الصوفية، ويوجد منه التفسير الغالي وهو تفسير أهل وحدة الوجود، وهو الفناء عن وجود السوى أي وجود ما سوى الله، بحيث لا يوجد في الحكم إلا وجود الباري وحده، ويسوون بين وجوده ووجود مخلوقاته. نعم. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. أراد المصنف أن الغلط في تفسير توحيد العبودية كما أنه عرض للنظار الذين يقررون المسائل النظرية العلمية من قدماء المتكلمين ومتأخريهم، فيقول إن الغلط فيه حصل لبعض أهل العمل والأحوال والحقائق الذين اشتغلوا بالتطبيق وليس بالتأصيل العلمي، اشتغلوا بالتطبيقات، وهم المتصوفة الذين غلب على كثير منهم أو أكثرهم شهود مقام الربوبية، شهود مقام الربوبية عن مقام الألوهية، هذا ترى هو التعبير الصحيح، أن تقول شهود مقام الربوبية عن مقام الألوهية، وإلا شهود مقام الربوبية مع مقام الألوهية هذا هو تحقيق التوحيد. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ماذا لآيات لأولي الألباب. ومن سنة النبي كما ثبت في الصحيحين أنه إذا قام من الليل يصلي نظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات، ولذلك بعض المتصوفة يقولون إن هذا شهود مقام الحقيقة. لا، هو عليه الصلاة والسلام لم يقصر المقام على مقام الربوبية أو يشتغل بمقام الربوبية عن مقام الألوهية، بل يقرأ هذه الآيات وهي متضمنة لمعرفة الله وماذا وإخلاص الدين له، هي متضمنة لمعرفة الله وإخلاص الدين له. فإنك تعلم أنك إذا رجعت إلى الحقائق الشرعية في نفس الأمر قلت إن التوحيد واحد، وهو معرفة الله حق معرفته وإخلاص الدين له حق الإخلاص، هذا هو التوحيد. وما ذكره أهل العلم من التقسيم والترقيم هذا هو من باب البيان، هذا هو من باب البيان. نعم. طائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباشر. نعم، يعني أن شهود مقام الربوبية عند عارفي أو ما يسمون بالعارفين من الصوفية، شهود هذا المقام عن مقام الألوهية قد يعرض لمن هو من الغلاة في التصوف، وقد يعرض لبعض من عنده اقتصاد، كما حصل من الهروي أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، فهو عنده اقتصاد في مسائل الصفات، بل يفسر الصفات بتفسير أهل السنة والجماعة، وتعلم أنه من الرادين على الجهمية في باب الصفات، فهو يثبت الأسماء والصفات على طريقة الأئمة في الجملة، وإن كان أحيانا قد يزيد في الإثبات، لكن مع ذلك فإنه اشتغل بالتصوف عن الهروي، ولما اشتغل بالتصوف غلب عليه في بعض المقامات أن الحقيقة هي شهود مقام الربوبية. ولذلك يقول في بعض كلام له إن العارف هو من صار الحال عنده أنه أو صار المقام عنده أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، أن العارف من صار المقام عنده أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. لماذا؟ يقول لأن كل من عند الله، فهذا شهود للربوبية عن ماذا؟ عن الألوهية. وإلا فإن الإلهية والشريعة جاءت بالفرق بين الحسنة وماذا؟ الفرق بين الحسنة وبين السيئة، الفرق بين الحسنة وبين السيئة. فهؤلاء الغلط عندهم أنهم كأنهم جعلوا قدرا من التمانع، دخل عليهم قدر من التمانع الذي توهموه بين تحقيق الربوبية وتحقيق الألوهية، فصاروا لا يحققون الربوبية إلا بإسقاط لما هو من مقامات الألوهية وإخلاص الدين لله. ولذلك قال إن العارف هو من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، مع أن الشريعة جاءت بالتفريق بين الحسنة والسيئة. ولذلك تجد بعض كلمات هؤلاء يقولون الشريعة والحقيقة، فجعلوا تمانعا بين الحقيقة ويفسرون بها الربوبية، وبين الشريعة وهي الأمر والنهي، فجعلوا تمانعا بين هذا وهذا. فهذا التمانع الذي دخل على بعض هؤلاء هو من أوجه الغلط في تفسير مقامات التوحيد. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من. ولذلك ننبه الأخوة إلى هذه الكلمة مهمة، وهي أن التمانع بين حقيقة التوحيد العلمي والإرادي هذه ليس لها مقام عند أهل السنة، ومن نسب في بعض كلام له شيئا من أهل أو أهل السنة إلى هذه الطريقة فهذا غلط، لأنه يعني بعض من يرد وقد يكون جاهلا بحقائق العلم المفصل ربما أراد الرد على هؤلاء الذين مانعوا الإلهية أو بعض مقامات الإلهية بمقام الربوبية، فيعكس الأمر فيصير عنده ماذا؟ عكس للأمر، فيثبت التمانع ولكن بطريقة مقابلة، أي يمنع بعض مقامات الربوبية بماذا؟ بما هو من مقامات الألوهية، ويظن أن هذا هو الطريقة التي عليها أهل السنة. هذا غلط، بل الصحيح أن التوحيد لا يتمانع، هذا هي الصحيح عقلا وفطرة وإيش وشرعا، التوحيد لا يتمانع. وكما أن الله لام المشركين على شركهم مع إقرارهم أنه الخالق أي أن الله الخالق للسماوات والأرض، فإن الله قد قال عن أصحاب العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم، فكما أن هذا المقام أتى فهذا المقام يأتي، فكذلك المقصود أن التوحيد مقامه العلمي الذي يفسر بالربوبية، ومقامه الإرادي الذي يفسر بالإخلاص والعبودية، ليس بينهما تمانع. ولئن كان بعض الصوفية منع بعض مقامات الإلهية بما هو من مقامات الربوبية فإن التصويب ليس بعكسه، وهو منع بعض مقامات الربوبية بما هو من مقامات الألوهية، بل التحقيق الذي عليه الرسل وأتباعهم هو أنه لا تمانع بين حقيقة التوحيد العلمية والإرادية الطلبية. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون، هذه الكلمة احفظوها، أنه لا تمانع بين حقيقة التوحيد العلمي والإرادي. نعم. فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم وهذا شر من حال كثير من المشركين، أي من هذا الوجه، ولهذا قال وهذا، أي هذا الوجه شر من حال كثير من المشركين. وهذا التعبير يعبر به ابن تيمية كثيرا، قد يقول عن بعض أهل البدع أو بعض مقالات أهل البدع هذا شر من كلام المشركين، أو هذا القول شر من كلام اليهود والنصارى، أو ما إلى ذلك. فلا يلزم من ذلك أن هذا الحكم يكون حكما عاما، بل هذا يكون من هذا الوجه، بل هذا يكون من هذا الوجه. ولا شك أن الأمر كذلك من هذا الوجه، لأن المعروف عند الجاهليين أنهم يقرون بصفات الله، فمن عطل صفات الله قيل قوله من هذا الوجه شر من قول المشركين، وهذا من عدل الإسلام. لكن إذا جئت الحقيقة العامة أو النتيجة العامة أو تقول الحكم العام، فإن من أشرك مع الله ولم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن حكمه ليس كمن آمن، ولكنه انحرف في بعض المقامات. فالمقصود أن الحكم الخاص لا يستلزم إيش؟ الحكم العام، والحكم المقيد لا يستلزم الحكم المطلق. انتبهوا لهذا، لأن البعض أحيانا يحكم بحكم عام يأخذه من كلام أهل العلم كابن تيمية وغيره، وإذا قرأت سياق المصنف أو غيره من أهل العلم وجدته سياقا مقيدا، ومن نقل عنه نقل عنه نقلا مطلقا، فنقول هذا حكم مقيد أو حكم خاص، والحكم الخاص لا يستلزم الحكم العام، لا على المقالات ولا على الأعيان. هل نقول إن سائر كلام المعتزلة شر من سائر كلام المشركين؟ هذا ما يجوز، لأن المعتزلة يقولون إنه لا يجوز عبادة الأصنام، أليس كذلك؟ والمشركون يقولون جعل الآلهة إله واحد، كمثال يعني. المشركون لا يؤمنون أن محمد رسول الله، أما هؤلاء فيؤمنون أن محمدا رسول الله. هؤلاء مسلمون وهؤلاء ليسوا بمسلمين، أو تقول هؤلاء الأصل فيهم الإسلام، وإن كان قد يعرف فيهم من يكون على وجه من العناد يخرج عنه، هذه أمور في مسألة قيام الحجة، لكن هؤلاء من الأصل ليسوا مسلمين. فالقصد أن الحكم الخاص لا يستلزم الحكم العام. وقد يقول قائل إن هذا من غلو، كما قاله البعض، إن من غلو ابن تيمية أنه يجعل بعض مقالات المسلمين شر من مقالات بعض الكفار، وهذا ليس من الغلو، هذا من ضبط الحقائق العلمية، لأن هؤلاء المشركون أقروا بهذه الجملة، أي جملة الصفات، وهؤلاء تأولوا الصفات إلى وجه من نفيها، فمن هذا الوجه كان حكمه حكما معتدلا. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، ويقول بالجبر أي أن العبد مجبور على فعله وأنه لا فعل له. نعم. فهذا تحقيق قول الجهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والعقاب والثواب فارق المشركين من هذا الوجه. نعم، هذا مما يبين لك أن المصنف أراد حكما مقيدا خاصا، فإن المشركين لا يثبتون الأمر والنهي والثواب والعقاب، بل كما قال الله عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. نعم. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب، فيضعف الأمر والنهي، أو فيضعف الأمر والنهي عنده، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، لأن جهما هو رأس الغلو في الإرجاء. وتعرف أن كلمة الإرجاء كلمة مجملة، فالإرجاء نظرية عامة، والمرجئة من حيث هم طوائف كثير، قال الأشعري في مقالاته إنهم 12 طائفة، أشدهم إرجاء جهم بن صفوان ومن وافقه، وأخفهم إرجاء من عرض له رجاء الإرجاء من أهل السنة، وهم من سموا بمرجئة الفقهاء. فسائر هذه الأقوال تسمى إرجاء، لكن إرجاء هؤلاء الأئمة من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأمثاله هذا إرجاء لا يوصل إلى الكفر، بل لا يوصل إلى الخروج من السنة خروجا مطلقا، وإن كان القول بدعة، لكن أصحابه يعدون في أهل السنة والجماعة مع قولك إن قولهم بدعة. أما كلمة جهم بن صفوان في أن الإيمان هو المعرفة والعلم، فإن هذه كلمة غالية، وهي أغلى ما قيل من الإرجاء. نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان. النجارية أتباع الحسين النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمر، وهما من الأسماء المختصة عند التحقيق، وإلا فقد اختلف أهل المقالات فيهم، أهم معتزلة أو من طوائف المعتزلة أم لا، والصحيح أن الحسين النجار وضرار بن عمر لديهم اختصاصات كثيرة، فإن النجارية مرجئة والمعتزلة كما تعلم ليسوا مرجئة، وضرار بن عمر هو أقرب إلى المعتزلة من الحسين النجار، ولكنه قد انفك عن كثير من كلمات ومقالات المعتزلة، فكأن الأشبه بهم أنهم قوم لديهم انفكاك واستقلال عن المعتزلة، وإن كانوا يشاركونهم في كثير من الأصول أو أكثرها، ولا سيما عند ضرار بن عمر فإنه أقرب إلى المعتزلة ومدرستهم وولائهم من الحسين بن محمد النجار. نعم. مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، والكلابية والأشعرية، الكلابية اتبعوا محمد، أو عفوا اتباع أبي محمد عبد الله، وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعبد الله بن سعيد بن كلاب هذا يعد من أوائل المتكلمين الذين انتسبوا للسنة والجماعة، فإن الأصل في المتكلمين لما نشأ علم الكلام ونشأ المتكلمون أنهم ما كانوا ينتسبون للسنة والجماعة ومذهب السلف، ولكن في آخر زمن الإمام أحمد لما ظهر ابن كلاب وكان من المتكلمين المعروفين، صار هو ومن معه يردون على المعتزلة، في مسألة القرآن، فصارت هذه مقدمة ظهور مدارس كلامية ينتسب أصحابها للسنة والجماعة، ومن هنا ظهر مقتصدة المتكلمين كما يسميهم المصنف أحيانا. ولما جاء الماتريدي والأشعري وبخاصة الأشعري، فإن تأثر أبي الحسن الأشعري بعد الاعتزال بابن كلاب تأثر بين، فلما جاء الأشعري نسج على طريقته، أي على طريقة ابن كلاب، وإن كان يخالفه في مسائل، ولكن المقصود أنه من ابن كلاب حصل تحول في تاريخ علم الكلام، وهو ظهور المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة حتى ظهرت مدارس معروفة، وهذه المدارس التي تنتسب للسنة والجماعة مع استعمالها لطريقة علم الكلام لا شك أنها أقرب إلى السنة من الطرق الكلامية الأولى. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إن شعار أهل البدع المغلظة ترك الانتساب للسنة والجماعة، شعار أهل البدع المغلظة ترك الانتساب للسنة والجماعة، يقول شعار أهل البدع المغلظة ترك الانتساب للسنة والجماعة. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، الصفات العقلية خير من هؤلاء أي من المعتزلة، لأن مذهب الكلابية والأشعرية يقوم على أن الأصل هو إثبات الصفات، أما المعتزلة ونحوهم فإن الأصل عندهم عدم إثبات الصفات، لكن هؤلاء لا يثبتون جميع الصفات، وإلا هناك فرق جوهري إن صح التعبير بين هؤلاء والمعتزلة، أن الأصل عند المعتزلة منع قيام الصفات بالذات، الأصل عند الكلابية والأشعرية إثبات قيام الصفات بالذات، هذا من حيث الفرق في الأصل. أما من حيث التحقيق فإنهم تأخروا عن التحقيق الموافق لطريقة السلف، قال فيثبتون الصفات العقلية، هكذا سموها بالصفات العقلية، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه سموها الصفات العقلية. ومنهم كالرازي من يزيد صفة ثامنة في الصفات العقلية، وهي صفة البقاء، صفة البقاء، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وزاد بعضهم كالرازي البقاء، فجعلوا الصفات العقلية صفات ثمان، هذه الصفات السبعة والثمان يثبتها جميع هؤلاء من الكلابية والأشعرية بسائر طبقاتهم، لكن ما قد يقوله البعض أو يتوهمه البعض من أن الأشعرية لا يثبتون إلا سبعا فقط فهذا غلط، بل يقال هذه الطريقة التي عليها أكثر متأخريهم كطبقة بالمعالي ومن بعده، وإلا فمحققوهم وقدماءهم كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وابن فورك وأمثال هؤلاء، فإنهم يثبتون مع هذه السبع ما هو من الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك، فضلا عن صفة العلو، فإن قدماءهم كالأشعري إمام المذهب والباقلاني وابن فورك، وفضلا عن ابن كلاب الذي نسج الأشعري على طريقته، فإن هؤلاء يثبتون صفة العلو. ومن هنا يتبين لك أن من قال إن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا فهذا قدر من القول فيه غلط. هذا مذهب جمهور المتأخرين منهم، ولك أن تقول هذا مذهب الغلاة في المذهب، وإلا فمحققوهم كالأشعري وابن الباقلاني وابن فورك يثبتون الصفات السبع ويثبتون ما هو من الصفات الخبرية كالوجه واليدين، فليس من أصلهم نفي الصفات الخبرية، بل ويثبتون صفة العلو، وقد حكى الأشعرية الإجماع على إثبات صفة العلو. وأما ابن كلاب فإنه في كتاب الصفات انتصر لهذه الصفة انتصارا متينا بدلائل السمع والعقل، ورد على المعتزلة ردا بينا، فما نظمه أبو المعالي الجويني ومن بعده في مذهب أبي الحسن الأشعري ليس نظما محققا عن الأشعري نفسه. نعم. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما الصفات الخبرية كالوجه واليدين. نعم. كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، أي نسج على طريقته. ووجه ذلك أن ابن كلاب يعد من أوائل المتكلمين، وكما وصفه ابن تيمية بمقدم متكلمة الصفاتية الذين عندهم أصول كلامية وعندهم أصل إثبات الصفات، لكنهم بنوا على مسألة نفي حلول الحوادث فنفوا الصفات الفعلية بذلك، ولهذا نفي الصفات الفعلية الذي يسمونه حلول الحوادث مستقر عند سائر طبقات هؤلاء المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة. نعم. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، خير من الأشعرية في هذا وهذا، بل إثبات ابن كلاب للصفات خير من إثبات أبي الحسن، فإن ثمة جملة من الصفات كالغضب والرحمة ونحو ذلك ابن كلاب يثبتها ويقول إن لله غضبا ولكنه واحد، كما يقول إن له كلاما ولكنه واحد، ويقول إن لله رحمة ولكنها واحدة. أما الأشعري فإنك تعرف أنه يتأول هذه الصفات كالغضب والرحمة ونحوها على صفة إيش؟ على صفة الإرادة، فابن كلاب لا يردها إلى صفة الإرادة، بل يجعل الغضب صفة مختصة ولكنها واحدة، حتى لا يقع في إسقاط أصله الذي فرضه أو توهمه وهو ما سماه حلول الحوادث. فمن هذا الوجه يكون إثبات ابن كلاب للصفات أجود من إثبات أبي الحسن، لأنه يثبت الغضب والرحمة ونحو ذلك ولكنه يجعلها. أما الأشعري فإنه يتأول ذلك على صفة الإرادة. وأما الحارث المحاسبي فإنه من عباد هؤلاء وهو متصوف كما تعلم، فأخذ نتائج المتكلمين على طريقة ابن كلاب، أو أخذ نتيجة كلامية على طريقة ابن كلاب وإن كان له تصوف مشهور. نعم. فكلما كان الرجل السلفي والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. هذا ليس على الإطلاق كما تعرف، بل أن المراد المصنف به كل ما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب، أي في الجملة كان قوله أعلى وأفضل، أي في الجملة. وإما أن مقصود المصنف أنه كلما كان الرجل المنتسب للسنة والجماعة إلى السلف أقرب كان قوله أعلى وأفضل، فلا بد من تقييده. قد يقول المصنف، قد يقول قائل لماذا المصنف ما ذكر تقييدا؟ نقول البدهيات لا يحتاج إلى ذكرها، البدهيات لا يحتاج إلى ذكرها، وإلا معلوم أنه قد تأتي بدعة تظهر بدعة ويظهر فيما بعد بدعة أخف منها. ولا شك أنه مثلا مذهب أبي الحسن الأشعري مع أنه في باب الصفات فيه قدر من البدعة لكنه أصاب قدرا من السنة بإثبات كثير من الصفات مع أنه متأخر عن المعتزلة الذين لم يصيبوا هذا الإثبات من السنة. هذا لا يضطرد أن المتقدم دائما يكون أفضل، هذا ليس بلازم، فإما أن يقال في الجملة وإما أن يقال في المنتسبين للسنة. فهذه أمور هي من الأحكام المجردة ليست من الأحكام التطبيقية الضرورية. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر. والكرامية باع بن كرام، محمد بن كرام السجستاني، صار له قول بين السقط والغلط لما قال إن الإيمان قول، فمن قال بلسانه فقد آمن، وهذا بين الغلط والسقط والمخالفة للعقل والفطرة ومعاني العلم والإسلام. فإن من قال بلسانه قد يكون قال نفاقا. نعم. لم يسبقهم إلي أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا. أي أن ابن كرام وأتباعه أرادوا التسمية ولم يريدوا ما يتعلق بالإيمان من النتائج، فيقولون إن من قال بلسانه سمي مؤمنا، فإن قيل لهم فالمنافقون قالوا بألسنتهم، فما جوابهم؟ يقولون نسميهم مؤمنين لكنهم في الآخرة في النار، فهم أرادوا مقام التسمية. وإلا فمن حكى عن الكرامية أنهم يجعلون المنافقين في الجنة فهذا وهم عليهم، توهمه من توهمه كابن حزم لما أخذوهم بلازم قولهم. فإن الأصل في الإسلام والعقل والشرع أن المؤمن حقا يكون من أهل الجنة، فلما قال ابن كرام إنهم مؤمنون قال عنه ابن حزم إنه يذهب إلى أن المنافقين في الجنة، هذا لازم قوله، لكن عند التحقيق ولا يقول بذلك، وهذا من التناقض في كلام الكرامية. نعم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267.